الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تقليد الممثلات في الموضة والأزياء النسائية المتنوعة؟ الحمد لله، وبعد، الجواب: يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة هي القدوة. وقد بين الله عز وجل أنه لا ينبغي للإنسان أن يقتدي بغيره، فيكفي المسلم أن يقتدي وأن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي حركاته وسكناته، فيكون هو قدوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة الكرام هم أعظم من تقتدي بهم الأمة، فإن مما جرت عادة الإنسان أنه إذا اتخذ قدوة فإنه يحاول أن يحاكيها في كل ما يخصها. فعلى الإنسان أن تكون قدوته قدوة طيبة، حتى إذا حاكاها تكون أفعاله التي يحاكيها فيها أفعالا طيبة محمودة لا مذمومة. وهل في الممثلين والممثلات أو المطربين والمطربات من يصلح أن يتخذ قدوة نحاكيه في أخلاقه ونحاكيه في آدابه وأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته؟ هل بلغ هؤلاء مبلغ أن يتخذهم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يتخذهم قدوات له في حياته، يترسم خطاهم ويتبع منهجهم ويحاول أن يقتدي بهم في كل ما يخصهم؟ تالله إن هذا لمن الفراغ العظيم ومن عدم التربية على حسن اختيار القدوة والأسوة الحسنة. فالله عز وجل قد رسم لنا هذا المنهج رسما واضحا. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء المؤمنون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هم الذين ينبغي أن يترسم خطاهم وأن يتخذوا قدوة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فهؤلاء هم القدوة الحسنة والأسوة الصالحة. وإن المتقرر عند العلماء أن المرء يحشر مع من أحب يوم القيامة. أو تريد أيها المسلم أن تحشر مع ممثل من هؤلاء الممثلين؟ هل تريد أن تحشر مع هؤلاء المطربين والمغنين؟ فإن من أحب قوما حشر معهم. ولذلك فينبغي لك ألا تترسم خطى غير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. وكذلك المرأة ينبغي لها ألا تترسم إلا خطى الصحابيات التي تخرجنا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. ولندع عنا هذه الخرافات التي تنم عن فساد الأخلاق وعن الفراغ الروحي النفسي الذي يكاد يقتل كثيرا من أفراد الأمة. فإذا منهج القدوة منهج توقيفي، لا يجوز للإنسان أن يتخذ قدوة إلا إذا كانت قدوة صالحة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم أبر الأمة قلوبا وأزكاها علما وأقلها تكلفا. فهؤلاء أيها الإخوان قوم مدحهم الله عز وجل في كتابه، ونبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته امتدح الله عز وجل فهمهم وعلومهم وبواطنهم وأعمالهم. فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يترسم خطاهم وأن يتخذوا قدوة، لا هؤلاء السكيرين العرب المعربدين من الممثلين والممثلات أو المطربين والمطربات. فمثل هؤلاء هم من سقطة المجتمع أصلا، لا ينبغي أن تترسم خطاهم. حتى البهائم لا ينبغي لها أن تترسم خطى هؤلاء، فكيف بالعقلاء من أهل الإسلام ممن يرجون نجاتهم في يوم القيامة؟ والله أعلم.